وردا كلها ملأت قلب المؤمن نبلا، فغلا مثلا أسماء أعلى في الله ترى، والخلد منى والذكر ثنى، ومحمد أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد، أخي المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيل لحسان بن أبي حسان في مرضه: ماذا تشتهي؟ فقال: أشتهي ليلة بعيدة ما بين الطرفين أحييها بالقيام. وقيل ليحيى بن أبي كثير وقد بكى عند موته: ما يبكيك؟ قال: لم تشتهي نفسي من قيام الليل. عجيب أمر هذا الليل مع أولئك الصالحين، عجيب خبره معهم، وعجيب هذه العلاقة التي تربط بينهم وبينه. هل هناك أسرار بين الصالحين وبين الليل؟ هل هناك خفايا وخبايا في هذا الليل لا نعلمها نحن؟ هذا ما نحاول أن نتعرض له في هذه الحلقة، فتابعوا معنا. إذا أقبل الليل أقبل عليه الصالحون، يستنبطون من داشية حلكته أنوار الصباح، وينسجون من خيوط ظلمته برد الضياء الوضاح، ويحيلون وحشته إلى أنس وانشراح، وينطقون صمته المهيب بألسنة فصاح. وأعجباه كيف استطاعوا أن يستخرجوا النور من قلب الظلمة، وكيف استطاعوا أن يحولوا وحشة الليل التي يهابها الناس إلى أنس وسرور، بل إلى لذة واشتياق وفرح تغدو معه دقائق الليل عندهم غالية، بل أغلى من ساعات النهار، بل أغلى لحظات الدنيا كلها. يقول أبو سليمان الداراني: لولا الليل فما اشتهيت البقاء في الدنيا. ويقول علي بن بكار: منذ 40 سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر. ويقول السري السقطي: رأيت الفوائد ترد في ظلم الليل. ويقول الأوزاعي وهو يصف من لقيهم من السلف: كان الواحد منهم إذا كان الفجر أو قبله بقليل انكفى على نفسه وانطوى على نفسه منشغلا بها عما حوله، حتى لو أن غائبا قدم لأحدهم من سفر ما التفت إليه. ذلك أنه مشغول في تلك اللحظات لوداع الحبيب الغالي، لوداع دقائق الليل التي أحبها واشتاق إليها. ترى أي سر اكتشفوه في هذا الليل؟ أي معان هدوا إليها حتى كان له عندهم هذا المذاق وهذا الطعم، وحتى امتلأت قلوبهم بهذا الشوق إليه؟ قلت لليل: كم بجوفك سر، أخبرني ما أجمل الأسرار. قال: لم ألق في حياتي سرا كدموع المنيب في الأسحار. هذا هو السر الذي هدوا إليه أيها الإخوة أيها الأخوات، إنها دموع المنيبين، آهات التائبين، أنين المستغفرين، إنها ركعات العابدين، سجدات المقبلين على الله عز وجل، إنه قيام القائمين، صلاة المصلين، دعاء الداعين. تلك المعاني التي طار بها أولئك على بساط سماوي حتى صاروا إلى رب الناس وانقطعوا عن دنيا الناس. دخل ابن أبي الحواري يوما على أبي سليمان الداراني فوجده يبكي. قال: ما يبكيك يا أبا سليمان؟ قال: كيف لا أبكي يا أحمد، كيف لا أبكي وقد بلغني أنه إذا جن الليل وهدأت العيون وخلى كل حبيب بحبيبه، وافترس أهل المحبة أقدامهم بين يدي ربهم ومولاهم، أشرف عليهم الجبار جل جلاله فأمدهم محابا وسرورا وأنسا، ثم قال: يا جبريل، نادي في عبادي هؤلاء، ما هذا التضرع الذي أسمع منكم؟ وما هذا البكاء الذي أرى منكم؟ أولا تعلمون أني كريم؟ أيشبه كرمي أن أرد قوما قصدوا إلي؟ أم كيف أذل قوما تعززوا بي؟ أم كيف أحجب أقواما آثروني على أنفسهم وعلى من سواهم؟ أعلمتم أن حبيبا يعذب أحباءه؟ فبي حلفت لأنزعن الوحشة من قلوبهم، ولا أجعلن مكانها أنسا وسرورا، حتى إذا صاروا إلي جعلت أول كرامتي لهم أن أكشف لهم الحجاب، فينظرون إلي وأنظر إليهم، ثم لهم عندي بعد ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو سليمان: يا أحمد، إذا فاتني ما ذكرت فقد حق لي أن أبكي بدل الدموع دما. فيا حسن الصالحين، وقد أقبل عليهم الليل فأقبلهم عليه بقيامهم، بقرآنهم، بإيمانهم، بسجودهم، بإنابتهم، بخشيتهم، بتقواهم لمولاهم جل جلاله. قد هد أجسامهم السهر الشديد وغير ألوانهم الوعيد، فلو رأيتهم رأيت رجالا مزقوا الليل بسكاكين السهر، حتى إذا بدرت المفاصل من الركوع وقرحت الجباه من السجود ضجوا إلى الله مستغفرين، فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوا يومهم لا يسأمون، بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدون. كان ذلك دأبهم سنتهم كلها وليس رمضان فحسب. الناس يعني ايه بتقرب لربنا او في رمضان، هم فاكرين العبادة بس بتكون في رمضان، بس هي المفروض طوال السنة. يعني لرمضان اجواءه الروحانية الخاصة، وفيه يتعلق الانسان اكثر لله سبحانه وتعالى وبالذكر وبقيام الليل وقراءة القرآن. وفي نظري هذا هو السبب الذي يجعل كثيرا من الناس يستقدون تلك الاجواء، وبالتالي يضربون صفحا عن قيام الليل الذي كانوا يقومون به يوميا في رمضان. إن دل على شيء فدل عن انصراف المسلمين عن تلك السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو حث عليها صلى الله عليه وسلم حينما قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. الناس أصلا الصلاة يعني الدنيا لهيام، وفيجوا في شهر رمضان يقربوا من ربنا سبحانه وتعالى، لكن غير كده تلاقيهم بعاد. بأن المسلم بطبيعة الحال في شهر رمضان يشتاق إلى الصلاة ويشتاق إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فلذلك يقوم الليل ويدعو ويدعو ويدعو الله سبحانه وتعالى لكي يغفر له وينجيه ويسدد خطاه. قد يأتينا الكسل في ساعات، ومنا عباد قد يقومون حتى في رمضان، تأتي الحمية في أول رمضان لمسلمين ثم بعد ذلك تقل الحمية قليلا. الدنيا أخذتنا، مظاهرها أصبحت الآن أمام أعيننا، فتنة فتنة. من أراد المال، من أراد الجري على المعاش، من أراد كذا وكذا وكذا، فينتهي بذلك، يقل بالنهار ويتعب فينام فلا يستطيع قيام الليل. ونتمنى من الله أن نكون من الذين يقيمون الليل إن شاء الله. لقد سمع رجال الليل أولئك نداء مولاهم الكريم في الثلث الأخير من كل ليلة، وهو يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من باع فأجيبه، حتى ينفجر الفجر، وذلك في كل ليلة. سمعوا هذا النداء فاستحيوا ألا يكونوا من المجيبين، واستحيوا ألا يكونوا من المبادرين. أخذ الفضيل بن عياض يوما بيد الحسين بن زياد وقال له يا حسين، إن ربنا ينزل كل ليلة في الثلث الآخر فيقول كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني، أوليس كل حبيب يحب أن يخلو بحبيبه، ها أنا مطلع على أحبائي فموقع في قلوبهم أنسا وسرورا وعافية. عرف هؤلاء هذه المقامات الشريفة فحرصوا عليها. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله بلغنا أنه إذا كان أول الليل نادى مناد ألا فليقم العابدون، فيقوم من شاء الله له أن يصلي. فإذا كان وسط الليل نادى مناد ألا فليقم القانتون، فيقوم من شاء له الله أن يقوم للصلاة. فإذا كان السحر نادى مناد ألا فليقم المستغفرون، فيستغفرون الله عز وجل. فإذا طلع الفجر نادى مناد ألا فليقم الغافلون، فيقومون كأنهم الموتى نشروا من قبورهم. فقد أبى أولئك الأعلام من أصحاب أشواق الليل، أبوا أن يكونوا من هؤلاء الغافلين، وأبوا أن يكونوا ممن بال الشيطان في آذانهم، ورددوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم مضى عهد النوم يا خديجة، فقاموا بين يدي ربهم وجعلوا من دموعهم رسائل إلى مولاهم. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسر عنهم وهم هزوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. يقول أبو الزناد رحمه الله كنت إذا خرجت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر لم أمر ببيت إلا وفيه قارئ يقرأ. وكنا ونحن سفيان إذا أردنا أن نبتعد قلنا موعدكم قيام القراء. وقال الحسن بن عرفة يوما ليزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد بن حنبل، قال له: ما فعلت العينان الجميلتان يا يزيد؟ قال: ذهب بهما بكاء الأسحار. وحكى الحسن البصري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا قام من الليل يقرأ ورده ربما بكى حتى يسقط، فيأتيه الناس ويعودونه في البيت ما به إلا ما وقع في قلبه من خشية الله ومن أشواق الليل وأسرار الليل. وحدث من رأى عتبة الغلام وهو قائم يصلي على شاطئ البحر ويقول في سجوده: اللهم إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. وابن عمر رضي الله عنهما كان يقوم الليل ثم يقول لغلامه: يا نافع أأسحرنا؟ فإذا قال لا عاد إلى صلاته، وإذا قال نعم قعد يستغفر الله حتى ينفجر الفجر. أحمد بن حنبل كان يصلي في يومه وليلته 300 ركعة، حظ أوفر منها في قيام الليل. ابن مسعود رضي الله عنه وشر أنه قام الليل كله بركعة واحدة. ومن عجيب الأخبار في قيام الليل ما روي عن أبي ريحانة رحمه الله. وكان أبو ريحانة قد غزا في غزو، ذهب في بعث للجهاد في سبيل الله، ثم رجع بعد أشهر فقرب له أهله طعامه فطعم من ذلك وأصاب، ثم توضأ وقام يصلي، فما زال ينتقل من سورة إلى سورة إلى سورة حتى انفجر الفجر وطلع الصباح. فلما فرغ من صلاته قال له أهله: يا أبا ريحانة، قد كنت في غزو وبعث وجئتنا بعد زمن وما نالني منك نصيب. فقال لها: صدقت، أما والله لو ذكرتني لكان ذلك من حقك علي. قالت: فما شغلك عني يا أبا ريحانة؟ قال: ما زلت في قيامي يهوي قلبي فيما وصف الله لعباده في الجنان حتى انفجر الفجر ما شعرت بالوقت. ولا تعليق على ذلك، ففيه الغنية والكفاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسواق تدفع للعليا ولا تأثرها أبدا دنيا، فبها ولها المؤمن يحيا عناقا حرا مهديا يمضي ونداء. اللهم يسعى لرضا Whoa.